أجواء ميلاد أجواء رائعة، وكيف إذا كانت الأجواء مع جيمي الوقت رح يكون رائع. أنا ما رح أحكي كتير، عم نبش عليها بس ضايع، رح شوف وينها تجيبها وأسألها كم سؤال. جيمي جيمي جيمي، هاي جيمي. هاي. هلأ اليوم أنا عامل، أنا اللي عم بسأل وإنت عم بتجاوبي. مين رح يكون معك من فريق سترونغ هولد؟ كثير بشرفني انه جوي تكون معي، في شهان كمان رح يكون عم بدق على البيس، في مارك عاده بدق الجيتار بس هلا هون اليوم رح يكون عم بدق على البركشن، وفي عنا فارتان يلي هو رح يكون عم بدق على البيانو، وفي حدا عم بيشوفنا من بعيد جاي. هاي جويس، اجتمعت العائله، اجتمعت. جويس جويس مش جاي تتصور بس جاي تبوسه. هيك على المعنويات، معنويات قدام. كيف حسه؟ شكرا الله. We have been praying for in our humble hearts. لكن رح ننطر ونشوف وقت رائع رح يكون. بطلب من الرب عن جد يبارك هالوقت. بعرف كمان مرئين كلنا هيك بحزن. كتير بحب وجه تحية لأهل ولرودي، لأنه نحن منحبكن والرب يعزيكن ومنصلي أنه فرح وسلام الرب يغمر قلوبكن، لأنه بتعرفوا أنه هلأ رودي عم بيهلل مع الرب وينياله. أكيد. وأنا لكن رح ننطر ونشوف، لأن أنا مأكد ما بتكون بس ترتيلة لكريسمس، رح يكون دايماً بكلمة الله وبالترتيل رح يكون في شفاء. بقى ناطرينك، يلا go and we start. شفتوا كان الوقت كتير رائع، كل العالم حبت، كان كريسمس مزبوط لأن ولد يسوع. نرجع معكم على استوديو مني إلك، ميري كريسمس.